سر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة نتعرف من خلالها على اليوم الآخر كأننا نراه، من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وهذا كي ننجح به ومن خلاله في ترويض أنفسنا وتأهيلها وإعدادها لكون هذا اليوم بمثابة الطاقة الدافع للبذل والعطاء وللتضحية والفداء، ولكونه قوة رادعة وضابطة للأقوال وللأفعال، ولكونه وبه ومن خلاله نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بصحبه من الحضيض إلى القمة في فترة وجيزة بالنسبة لعمر الأمم والشعوب، وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والأمة بأسرها إلا لما ضعف هذا اليوم في قلوبنا وفترة. لذا نكرر ونؤكد أنه من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير أن نعيد هذا اليوم في قلوبنا ليكون لها دافعا إلى الأمام دائما وضابطا لأقوالها ولأفعالها. ما زلنا أيها الأحبة مع علامات الساعة الصغرى التي وقعت والتي ستتكرر وقد تستمر إلى قيام الساعة. نعم، تحدثنا منها عن فتح بيت المقدس وعن ظهور الطواعين وعن استفاضة المال، ثم تكلمنا عن ولادة الأمة لربتها ولربها، وتكلمنا عن الحفاة العراة العال رعاء الشاء حينما يتطاولون في البنيان، ثم تكلمنا أيضا عن ضياع الأمانة، وهذا بتوسيد الأمر لغير أهله، وهذا أن يعلو التحوت الوعول وأن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، أن تصير هذه الدنيا إلى لكع ابن لكع أي الأحمق الجاهل اللئيم، وأن يقال أنه في بني فلان رجل أمين. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى، ولقد بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هذه العلامات الصغرى التي وقعت وستتكرر على مر العصور والأزمان، وأنها من أشراط ومن علامات الساعة الواضحة الجلية، بين صلى الله عليه وسلم أن سيظهر الربا والزنا، وأن ستشرب الخمور، وأن ستنتشر وتظهر المعازف والقينات أي المغنيين والمغنيات، وأن سيظهر العري بين النساء. نعم، أمثال الكاسيات العاريات، كل هذا بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وحسنة تبين فعلا لهذه الأمة أن الساعة أوشكت، فلا بد من توب وعود إلى الله تبارك وتعالى حميد. نعم، أول ما أشار صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور التي ذكرنا أن الربا سيظهر كما في الحديث الصحيح، وأن بين يدي الساعة ظهور الربا، أن يظهر الربا وينتشر ويتفشى في كل مكان وتعم به البلوى في أرجاء المعمورة وخصوصا في هذه الأمة. أنتم تعلمون أن الربا قد قضي عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم في حجة الوداع ووضح هذا لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، فوضع الربا من يومها وهو آخر المحرمات نزولا، وقد ورد فيه من الوعيد الشديد ما لا يخفى عليكم في القرآن والسنة. وكونه يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيرجع وسينتشر وسيظهر، هذا يدلك على عظيم نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فها هو الربا قد تفشى في قرون مضت في هذه الأمة، وهو الآن يصل إلى القمة، فقد تفشى وانتشر في كل مكان، حتى رأينا أن الناس يستهينون بأمره ولا يلفتون له الأنظار ولا يلتفتون للوعد والوعيد الذي ورد. نعم، إن دل هذا على شيء إنما يدل على استهانة بهذا الأمر وعلى غفلة عن قيام الساعة. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن أقواما من أمته، نعم أقواما من أمته سيأتي عليهم زمان لا يبالون أن يأخذوا المال أمن حلال هو من حرام، فهم لا يلتفتون لهذا. انتشر الربا بمسميات كثيرة وبصور عديدة، فأصبح في وسط الناس في كل مكان، ما بين الدول والمؤسسات والهيئات والجمعيات وكذا الأفراد، انتشر مع الأسف الشديد في كل مكان. إنها علامة مؤذية، إنها علامة خطيرة، تدلنا أولا على قرب قيام الساعة، ولا بد أن نتأهب وأن نستعد حينما نراها واقعا في أرض الواقع، ونرجع ونتوب ونوب إلى الله تبارك وتعالى. ثم يلفت أنظارنا هذا إلى خطورة الأمر، لأن الربا كما تعلمون وكما تسمعون من القرآن والسنة وكما أشرنا من أشد المحرمات عند الله عز وجل، من أعظم الكبائر، لكونه يضع الأمة ويضع الأفراد والمجتمعات والأسر في حرب مع الله عز وجل، كما بين تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن له طاقة بحرب الله عز وجل وبحرب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولذا تبدو النتائج واضحة وجلية. أولا، يمحق الله الربا، تمحق البركة من الأشياء الموجودة مع كثرتها، فيكون هذه الشكاية التي لا تخفى علينا من غلاء الأسعار الجنوني الذي ضرب بأطنابه في ربوع هذه الأمة. نعم، نزعت البركة وكانت الأمراض وكانت الأسقام. لما؟ لأن الناس وضعوا أنفسهم في حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا من تبعات الربا المذلة والانكسار، نعم، والتبعية والضعف والخور، نعم، والانكسار بين يدي صاحب الدين، سواء كانت أمم أو أفراد أو مؤسسات، هذا كله يؤدي إلى انكسار النفوس وإلى إذلالها، لأن الدين مذل كما يقولون. ولا زالت الدول المعادية للإسلام تصر على سحب دول الإسلام إلى أن تتعامل بالربا معها، ليكون هذا مدعاة لمذلتها وانكسارها وتبعيتها وضعفها وخورها وعدم اتخاذ القرار من نفسها. نعم، جرى وكان في أمر الواقع. نهيك عن اللعنة التي بينها صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن توقظ الأحاسيس والمشاعر والقلوب فترجع إلى الله تبارك وتعالى خائفة نعم من هذه اللعنة التي إذا حلت دمرت الأخضر واليابس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، وفي رواية وشاهديه، وهما أي جميعا في الإثم سواء. نعم، تأمل إلى هذا المعنى وتعلم جيدا أن مآل الربا إلى الخسران والدمار. نعم، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره إلى قل. لابد أن يعلن إفلاسه، لابد أن تمحق البركة من بين يديه، لابد أن يصاب بالذل والانكسار لأصحاب الدين يوما ما. فهذه من نبوآته عليه الصلاة والسلام، ويكفينا أن نستمع وأن ننزجر إلى عقوبة الربا وكيف شبهت كما في الحديث الصحيح: درهم واحد يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية. لا تصريحا بالزنا، ولكن لبيان جرم هذا الذنب العظيم. درهم واحد يأكله الرجل من الربا ويعلم أشد عند الله ذنبا انظر من 36 زنية. فاتق الله أخي المسلم وفتش في نفسك، فنحن بصدد علامات واقعة للساعة بين أيدينا، ينبغي أن تدفعنا إلى العود الحميد إلى الله عز وجل، وإلى التوبة ومقاطعة الربا والبنوك الربوية جميعا، والأفراد والمؤسسات والجمعيات التي تتعامل بالربا. واعلموا جيدا أننا لن نموت جوعا، وأن ما قدر سوف يكون، وأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. فاستعدوا للساعة بتوبة صادقة ونصوح من الربا ومن كل متعلقاته التي تفشت وانتشرت في أوساط المسلمين. وكذا من علامات الساعة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم انتشار الزنا، فقد بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن أنس أنه من علامات الساعة أن يظهر الزنا، أن ينتشر الزنا، أن يكون الزنا منتشرا والعياذ بالله في كل مكان. انظروا وتأملوا في هذا الواقع المرير، ستجدون أن الزنا والعياذ بالله قد تفشى وقد انتشر في أوساط المسلمين، وأصبح من الشهرة ومن المعلوم بمكان. إن هذا يدلك على قرب قيام الساعة، وأن الأمر جد خطير، بل وصل بنا الأمر أن شاعت الفاحشة كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن السنوات الخداعات التي ستشيع فيها الفاحشة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة أو في آخر الزمان ستكون تلك السنوات الخداعات التي من أشاراتها ومن علاماتها أن تشيع الفاحشة. وكلمة الفاحشة يراد بها الزنا وغير الزنا، فيشيع أن ينتشر ويكون من الشهرة بمكان في أوساط المسلمين مع الأسف الشديد. حتى أننا نسمع كما بين عليه الصلاة والسلام أن أناسا يستحلونه، كما في الحديث الصحيح سيقول الناس: وكيف هذا يستحلونه؟ لقد أخبر به عليه الصلاة والسلام وأنبى به: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. والحرى هو الزنا والعياذ بالله. أخبر أنه سيكون في آخر الزمان أقواما يستحلون الحرى، يستحلون الزنا. وأنت حينما تطالع هذا المشهد وتتتابع الأحاديث لديك ستخاف خوفا عظيما، لأن النبي قد بين أن الزنا سينتشر ويكون في انتشار إلى أن تقوم الساعة على شرار الخلق الذين يقعون في الزنا كأمر اعتيادي لا ينكره أحدا منهم والعياذ بالله. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لن تهلك حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم أي خيار الناس آنذاك من يقول له: أي لهذا الزاني والعياذ بالله، هلا واريتها وراء هذا الحائط، هلا واريتها وراء هذا الحائط. يعني لم ينكر الزنا، ولكن ينكر أنه فعل في الطريق فعطل الناس من المرور. انظر إلى هذا الحال، نعوذ بالله من الخذلان، هذا سيكون في آخر الزمان. وكما في حديث البخاري أيضا الذي يصف فيه على من ستقوم الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى أن الساعة ستقوم على شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر، انظر إلى هذا المعنى، يتهارجون كتهارج الحمر آنذاك ستقوم الساعة عليهم. قالوا يتهارجون كتهارج الحمر أي يتجمعون في الطرقات كما تفعل الحمير أكرمكم المولى عز وجل، أي يزني الرجال بالنساء في وضح النهار في الطريق العام كما تصنع الحمير بعضها ببعض. انظر إلى هذا المشهد وكيف كان التسلسل وكيف وصلنا إلى هذا المستوى الذي يدمي القلوب. أنتم تعلمون حرمة الزنا وأنها من الكبائر والعياذ بالله، وكم تكلم فيها القرآن وتكلمت فيها السنة، لكن ينبغي أن ننظر وأن نقف مع أنفسنا وقفة، لأنه انتشر في أوساطنا بمكان وخصوصا زنا المحارم الذي أصبح من الشهرة بمكان. لعلكم تتعجبون، زنا المحارم، إي والله، أن يزني الرجل بأمه وبابنته وبأخته وبحليلة جاره، نعم انتشر وتفشى في أوساط الناس، ولعل الصور التي تسمعون عنها وتقرؤون عنها من الشهرة بمكان تدلك على خطورة الأمر، وأن علامات الساعة قد بدأت تتحقق في أوساط الناس. أقسم بالله العظيم، هذا سمعته بأذني هاتين، شكوى من امرأة أن أباها يراودها عن نفسها، فتفلتت وتهربت وهي تشكك في نفسها وتظن بنفسها سوء، حتى وقع المحظور وكان ما كان. وهذه الأمثلة لا تعد ولا تحصى، ولقد قرأنا وسمعنا تلك الفتوى التي عرضت على دار الإفتاء في زمن الدكتور فريد واصل حفظه الله، حينما أتته هذه المسألة العجيبة، امرأة حامل من ولديها الاثنين، مات الأب ومنعت الزواج واعترف أن تتزوج وتربي الأولاد، ولكن لشدة الفتن انحرف هؤلاء الأبناء وكانا يأتيان بالمنوم لأمهما ويتبادلان نعم فعل الفاحشة بها، حتى حملت، فلما ذهبت للطبيب وقال هذا حمل تعجبت، فتأكدت ونقبت فوجدت أن الأبناء قد فعلوا بها هذه الفاحشة. يسأل هل يسقط هذا الحمل أم لا؟ نهيك عن المسألة كمسألة فقهية، لكن هذا واقع مرير حصل في أوساط الناس، زنا الرجال بأخواتهم فهذا لا يعد ولا يحصى، زنا الناس بمحارم جيرانهم هذا لا يعد ولا يحصى. ما السبب يا عباد الله؟ أولا الغفلة عن قرب قيام الساعة، ثانيا لكثرة الفتن ولشدة الحملة الموجهة من أعداء الإسلام، حملة شرسة عن طريق الإعلام الخبيث الماجن، عن طريق الفضائيات الفاضحة الجنسية، هيج الغرائز عند الشباب عن طريق الأفلام والمسلسلات والإعلانات، وعن طريق الصور العارية الفاضحة والعياذ بالله، انتشرت هذه المعاني في أوساط الناس مع الأسف الشديد، فكانت سببا لتهيج الشهوة عند الشباب، فما وجدوا غير مثل هذه الأمور التي إليها أشرنا، وانتشر بهذا الاغتصاب والعنف التابع لهذا والخطف والحب والغرام والعشق، وكانت صور الجواز المحرمة التي انتشرت كزواج المتعة عند الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، وكالزواج العرفي المحرم بين الطلبة والطالبات، وكزواج المصياف الذي نسمع عنه الآن، وكزواج الدم الذي انتشر بين الطلبة والطالبات الآن، كل هذا من المحرمات انتشرت، وكل هذا نتيجة للاختلاط الماجن الذي تعدى به الناس الحدود الشرعية، فقد منعنا المولى تبارك وتعالى من الاختلاط ووضع حدودا وضوابط، ولكن الناس لم يأبهوا بهذه التعليمات وبهذه التحذيرات، وكان الاختلاط الماجن بين الرجال والنساء، فكانت تلك الصور التي لا تعد ولا تحصى في أوساط المسلمين. وإن لله وإن إليه راجعون، ينبغي أن نحضر جيدا وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا حينما نرى هذه العلامة قد تفشت وانتشرت، ثم نبادر بتوبة صادقة ونصوح، ونبين للناس من الأقارب والأباعد خطورة الاختلاط وخطورة الفضائيات ووسائل الإعلام الماجنة التي تهيج الغرائز والشهوة عند الشباب، فيضطرون إلى الانفجار هذا كما تطالعون وتشاهدون. بين هذا للناس حتى لا تقوم الساعة ونحن من شرار الخلق والعياذ بالله، إبراء لذمتنا وإقامة للحجة لله على خلقه، وإلا فالخطر عظيم. من علامات الساعة التي هي وثيقة الصلة بهذه العلامة انتشار الكاسيات العاريات في أوساط المسلمين، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أورده الحاكم وصححه ورجاله رجال الصحيحين، بين فيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تنظر إليه كأنك تراه. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، لن تقوم الساعة حتى تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات. انظر في هذا المعنى، هن في المسمى لابسات، ولكن في حقيقة الأمر عاريات. انظر إلى الطرقات، انظر إلى المواصلات، انظر إلى الأسواق، انظر إلى المناسبات، سترون هذا واضحا وجليا. إنه من علامات الساعة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، والتي حذر منها كثيرا. كما أيضا صح عند أبو يعلى عليه رحمة الله، عند أبي يعلى عليه رحمة الله، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان من أمتي رجال يركبون المياثر، أي الركاب الفاخرة، حتى يأتون إلى أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات. عجيب هذا والله. هم يصلون وهم منعمون في هذه الدنيا، ولكن تركوا نساءهم كاسيات عاريات. انظر إلى هذا المعنى. في رواية الإمام أحمد: نساءهم كاسيات عاريات، رؤوسهن كاسمة البخت للعجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. انظر إلى هذا المشهد، وانظر إلى واقع الناس. كثير من السادة، من الوجهاء، من الأغنياء، من الكبراء، يرون مثل هذه المشاهد في بناتهم، في أزواجهم، في أخواتهم، ولا يعني يتمعرون لله عز وجل غضبا، ولا يتحركون ضيافة بكل معاني الكلمة، يرون الخبث في أهلهم ولا يتحركون ولا يحركون ساكنا. لقد بين عليه الصلاة والسلام هذا لمن كان مستشعرا هذا اليوم. صنفان كما في حديث مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما قط: الشاهد ونساء كاسيات عاريات مميلات، نعم مائلات، انظر رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. انظر إلى هذا المعنى وتأمل في أرض الواقع. مميلات ومائلات. مائلات قالوا: مائلات إلى الرجال، ومائلات عن أمر الله وعن أمر رسوله. مميلات للرجال بفتنتهن للرجال وبجذب قلوب الشباب على وجه الخصوص. قيل: مائلات بتسريحات وبمشطة كمشط البغايا والعياذ بالله. نعم، ويمشطن لغيرهن ويعلمن غيرهن. هذا المعنى انتشر هذا في أوساطنا، لعلكم تطالعون العري في كل مكان. المسلم الذي يخاف الله عز وجل ويتقي الله في نفسه وبمن يعود، لا يرضى بمثل هذا الخبث في أهله أبدا، لأنه مسؤول ومحاسب وموقوف بين يدي المولى تبارك وتعالى. حفظ عن ضيع، فبالله عليكم الذي ترك نساءه يخرجن بهذه الصورة، بهذه الهيئة، بهذه الكيفية، هذا حفظ عن ضيع. هذا هو الذي جعلها فريسة سهلة للذئاب، للمختطفين، لعديم الضمير والأخلاق والقيم والمبادئ. هو الذي عرضها لزواج الزواج العرفي والمصياف والدم وغيره، لأنه ترك هكذا تفتن غيرها وتفتن هي بغيرها لنظر الناس إليها، فتغتر وتصاب بالعجب والغرور، فيقع ما لا يحمد عقباه. إننا حينما نتأمل في أرض الواقع نتأكد من صدق خبره عليه الصلاة والسلام، فهذا يدفعنا إخواني إلى التوبة الصادقة والنصوح، وإلى أن نتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، لننقذ أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، ونذكر الناس ونعلمهم أن هذا من علامات الساعة. فتوبوا إلى الله، واندموا إلى الله، وراجعوا الله عز وجل، واسمعوا له واطيعوا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا إن كان الأمر على ما هو عليه، سيمر من سيء إلى أسوأ حتى تقوم الساعة على شرار الخلق كما قلنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن علامات الساعة أحبة الكرام التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وقد وقعت، أن الخمر ستشرب وستنتشر وبقوة، في أوساط المسلمين. أنتم تعلمون من القرآن ومن السنة أن الخمور قد قضي عليها في زمنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان التحريم بالتدرج والتدرج الذي وصف في القرآن، غير أنه أخبر أنها ستنتشر وتشرب وبكثرة وتسمى بأسماء غير اسمها، وقد وقع على نحو ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن من أشراط الساعة أن تشرب الخمر، تشرب يعني وبكثرة، وأن تظهر وبشدة وتسمى بغير أسمائها. سيكون في أمتي أقوام نعم يستحلون الحر والحرير ويشربون الخمر، نعم يشربونها بكثرة حتى تكون من الشهرة بمكان، ويسمونها بغير اسمها، تسمى بمشروبات الروحية، وقد أضيف إليها الكثير والكثير من المسكرات ومن المخدرات ومن البودرات ومن هذه الأشياء المهلكات المدمرات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وبينها لأصحابه حتى يحذروها وحتى يعلموها الأمة لتحذرها. فانظر أخي إلى أرض الواقع وكيف فعلت أم الخبائث الخمر، أم الخبائث كيف صنعت بالمسلمين، كيف دمرت الاقتصاد، وكيف دمرت الشباب، وكيف دمرت الأسر، وكيف دمرت القوة وذهبت بالهيبة والريح. إن المخدرات هي أم الخبائث، من خلالها يفعل المرء كل شيء، نعم يسرق ويزني ويقتل ويغش ويرتشي ويعق والديه ويظلم زوجه وجيرانه ويتعدى على يعني حقوق الآخرين بكل قوة، لكونه كان فريسا للخمر، لكونه أصبح مدمنا لا يفكر إلا في شهوته وحسب. وإلا فانظروا معي إلى كم الشباب الذي دمر، وهذا عن طريق خطة محكمة من أعداء الإسلام لضرب شباب الأمة، عدد المدمنين بالملايين في هذه الأمة مع الأسف الشديد. انظر إليهم وقد أصبحوا طاقات معطلة وأصبحوا مجرد أجساد على هياكل تتحرك والعياذ بالله، لا طاقة ولا حيوية ولا نشاط ولا طاعة ولا قربة ولا عمل ولا بذل ولا صلة ولا قرآن ولا سنة، لأنه أصبح فعلا معطل كلية. ناهيك أنه عانى على أهله، إن لم يعطوه سرق، وإن لم يعطوه قتل، وإن لم يعطوه صنع ما يوصله إلى هدفه وغرضه. ناهيك عن الطلاق الذي وقع، وعن الأطفال الذين شردوا في أرض الواقع أعداد لا حصر لها في أوساط المسلمين، تؤكد لك أن الأمر في غاية الخطورة. ناهيك عن الذين خلف القضبان، من هؤلاء يعدون بالملايين من شباب المسلمين معطل تماما خلف القضبان لكونه أصبح مدمنا والعياذ بالله. المستشفيات التي تعالج مليئة مكتظة عن آخرها، واقع مرير يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى أن نتحرك. هذا من علامات الساعة، هذا من الخطورة بمكان. والله ثم والله ما تفشت سائر المنكرات إلا لما انتشرت الخمور وتوابعها الأخرى في أوساط المسلمين، وأصبحت من هذه يعني الأمة بمكان عظيم في كل مكان تجدها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من العلامات انتشار المعازف والقينات، نعم انتشار المعازف والقينات. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة انظر خسف وقذف ومسخ. فقال رجل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف. القينات هن المغنيات، وكذا معهن من المغنيين كذلكم، والمعازف في آلات الطرب واللهو، فقد انتشرت وأصبحت من الشهرة بمكان، بل وأصبحت في كل مكان. انظر إلى واقع المسلمين، تجد الغناء والموسيقى في كل شيء، يخرج لك من البيوت، يخرج عليك من الطرقات والمحلات والأسواق وفي المواصلات، بل وحتى في التلفونات والساعات، بل وفي الإعلانات فضلا عن الأفلام والمسلسلات وما شابه ذلك، تجد كل هذا واضح وجليا. صخب ضجيج، نعم في كل مكان، يحدث فوضى لا نظير لها، وكأن البيع والشراء لا يكون إلا بالموسيقى والغناء، وإن لله وإنا إليه راجعون. هذا من علامات الساعة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام انتشر وتفشى في أوساط المسلمين في كل مكان. الآن تستمع إلى الغناء، ما من مكان إلا والغناء يخرج عليك بهذا الصوت المرتفع المؤذي للأحاسيس والمشاعر الذي يحدث ضجيجا وضوضاء وصخب لا نظير له بالمرة. ماذا تقول في هذه العلامة؟ كيف تحكم على هذه العلامة غير أنها من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؟ ومع الأسف يخرج علينا من يحل هذا ويقول بحل الموسيقى بأنواعها والغناء بأنواعه وإن لله وإن إليه راجعون. سيكون في أمتي أقوام نعم يحلون الحر والحريرة والقينات والمعازف، يحلونها للناس يبررونها للناس وإن لله وإن إليه راجعون. هذا من الخطورة بمكان، هذا أيضا من العلامات التي تفشت وانتشرت في أوساط الناس. فماذا نصنع وماذا نقول وما هو المطلوب؟ أن نبادر بتوبة صادقة ونصوح، وأن نتحرك في أوساط المسلمين نحذر من هذه الظاهرة التي تفشت وانتشرت في كل مكان. نذكر الناس بأن الغناء حرام وبأن الموسيقى حرام وأن الله حرم هذا وأن رسول الله حرم هذا، وهذا ليس من الدين في شيء. وكل ما يذكر في هذا المجال هو من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة التي وضعت كدسيسة على هذه الأمة كي تعربد في أوساط المسلمين. لأنها إذا غنت ورقصت وطربت مع الغناء، شربت الخمر لا محالة، وقعت في الزنا لا محالة، وقع منها القتل لا محالة، وقع منها الربا لا محالة، وكانت سائر المنكرات المدمرات المهلكات التي ترونها في أرض الواقع. فبالله عليكم تحركوا وقيموا الحجة لله على خلقه، وبينوا للناس أن هذا من علامات الساعة التي تؤكد نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدعون إلى النفيق من غفلتنا، ونرجع يا ربنا وأن نعمل على تغيير هذا الواقع المرير. وإلا كان السخط وكان الغضب وكانت العقوبة التي إذا جاءت تأكل الأخضر واليابس. ندعو الله عز وجل أن يطهر مجتمعات المسلمين من الربا والزنا والخمور والغناء والموسيقى والتبرج والسفور. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شيوخ المسلمين، اللهم احفظ شيوخ المسلمين، اللهم اهدهم جميعا حكاما ومحكومين إلى الكتاب والسنة والعود الجميل لك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق يا رب أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق في الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم من المنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.